الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين، كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحبتي في الله، نسمع بين الحين والحين أخبارا مؤسفة عن أخ داعية انفصل عن ركب الدعوة، والتفت إلى حظ نفسه أو دنياه أو هواه أو شهوته، ونتألم لفراقه، ونحس أن فراقه هذا إنما هو فراق عضو من أعضاء أجسادنا، فقد كان العين أو اليد. ألا يحزن الإنسان عندما يفقد عينه أو يده؟ لا شك أنه يتألم ألما كثيرا. ومن الطبيعي أن يتساقط في الطريق الضعفاء من الدعاة، وكلما تتسع الدعوة كلما رأينا هذه الظاهرة تكثر، لأن التربية في القلة وفي السابقين تكون أعمق وأبلغ، وكلما جاء الانفتاح وجاء إلى الدعوة الغث والسمين والقوي والضعيف، وقد يدخل من بينهم صاحب المصلحة، ويدخل من بينهم صاحب الهوى، ثم بين الحين والحين الضعيف لا يستطيع أن يقاوم، فالدعوة تحتاج إلى صبر وإلى رباط وإلى إيثار وإلى تضحية وإلى جهاد وإلى سهر وتعب، وأصحاب النفوس الضعيفة لا يحتملون ذلك، إن صبروا عاما لا يصبرون العام الثاني، بل تراهم بين الحين والحين يتبرمون ويتضايقون، ثم بعد ذلك يطرحون تبريرات لانخلاعهم وتخلفهم عن مسيرة الدعاة إلى الله. وغالبا ما يحملون الدعوة سبب خروجهم وتخلفهم بأنها لم ترعاهم، بأنها لم تقدرهم، بأنها لم تعرف حقوقهم، وهكذا يعطون أنفسهم هذا المبرر الخداع حتى يقنعوها أنهم على حق، وأن الدعوة على باطل، وأن تأخرهم عنها هو سبب ذلك الخطأ الكبير كما يقولون الذي ارتكبته الدعوة في حقه. أحبتي في الله، الذي يؤسف أكثر من هذا أن يستمر ذلك المتخلف عن الدعوة زمنا طويلا، خاصة بعد أن يحس، بعد أن يتخلف عن الركب، يحس بالضعف وبالحاجة الماسة إلى الجماعة وإلى القوة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهو ما كان يعرف قيمة العمل في سبيل الله وقوة الجماعة التي كان فيها يوم أن كان فيها، لكنه لما انفصل كانفصال الإصبع من الكف، يوم أن كانت الإصبع في الكف ما كانت تعرف دورها الحساس في القبض والضرب والأخذ والدفع، لكنها لما فصلت نقصت قوة الكف وماتت قوة الإصبع، وماتت قوة الإصبع. عندما ينتابه مثل هذا الشعور كان أولى به أن يبادر سريعا لاستنقاذ نفسه من ذلك الموات، كما يبادر سريعا لو أصيب بالحمى إلى الطبيب، لا يتخلف ولا يتأخر. وعدم ذهابه للعلاج إذا أصيب بمرض عضال نهايته أن يموت البدن، لكن عندما يتخلف عن علاج قلبه الذي فارق الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويصومون معه الاثنين والخميس ويقومون معه الليل ويذهبون معه الحج والعمرة، ويحس أن إيمانه يزيد وأن روحانيته تعلو وأن أعماله تزكو وأنه إنسان دائما في قدم على الله، لا شك أن تخلفه عن علاج قلبه وروحه يفقده الدنيا ويفقده الآخرة. فإن كان صبره على الحمى يفقد فيها الدنيا، فإن صبره على فراق العمل في سبيل الله ورضاؤه بالتخلف ونقصان الإيمان واستمرار هذا النقصان حتى ينتهي ويصبح ما يدري في أي واد يهلك، هذه والله الخسران المبين الذي يذكره الله في كتابه الكريم. خسران النفس وخسران الدنيا والآخرة. من الخطر أن تأخذ الداعية العزة بالإذن بعد أن يفارق الجماعة التي كان يعمل فيها، ثم بعد ذلك يرى نفسه وحيدا معزولا ضعيفا، الشهوات والشياطين من الإنس والجن تناديه من كل جانب، فيستمر على ما هو فيه، إنه انتحار عن طريق مباشر، إنها مهلكة. كان أولى به أن يهب مرة ثانية فيلتصق لائذا بجسم الجماعة، كما يفر من احترق بيته إلى رجال الإطفاء بأقصى سرعة لكي يتدارك ما تبقى من البيت لينتفع به. لكن مع الأسف الشديد بعض الدعاة إذا انفصلوا عن جسد الجماعة والعمل في سبيل الله نراه يصرف طاقته وقلمه وفكره وجهده كله في محاربة الجماعة والعمل الإسلامي. فيعين على شق الصف وتصديع القلوب وتتبع العورات وتجسيم الأخطاء حتى يجعل من القذائف الصغيرة جذعا، ومن الحصاة جبلا، ويسلط الأضواء على ما ستره الله. والجماعة والدعاة بشر يصيبون ويخطئون، إن كان يستردهم ملائكة فحتى وجوده هو أصبح الآن إذا استردهم ملائكة غير ضروري في الدعوة، لأن الملائكة لا يحتاجون إلى أمر معروف ولا يحتاجون إلى نهي عن منكر، فهم معصومون. ولما أنه في عالم دعاة ومناهج رسمها بشر وخطة رسمها بشر فهي صواب تحتمل الخطأ، والخطأ يقوم بالنصح المحمول على الأدب والاحترام والمحبة والتقدير والصدق والمودة. لكن نرى ذلك الإنسان الذي لو كلفته الجماعة قبل أن ينفصل عنها لتثاقل في تنفيذ تكليفها، نراه يكون بعد انفصاله عنها أمة وحده في تفضيع الصف، لا يقر له قرار في ليل أو نهار، يسعى يمينا يسعى شمالا، يلتقي بفلان وينادي علان ويوغر صدره ويجعل أذنه مصبا لكل نميمة وغيبة، ويعتبرها هذه هي الغيبة في الله، ويوجد لها مخرجا شرعيا ويسميها الغيبة في الله، تعالى نغتب في الله، بدل أن يقول تعال نؤمن ساعة يقول تعال نغتب في الله. فالإمام الفلاني عقيدته كذا وكذا، والداعية الفلاني منحرف هالك، والداعية العلاني ضال كافر، والداعية ولا يبقى في الساحة إلا فهو الذي لا يخطئ وهو المعصوم وهو الذي على حق. وكل هذه الأمة التي كانت سبب في تربيته وتنشئته وتثقيفه وتعليمه وتهذيبه، وصبرت على أذاه وصبرت على عيوبه، وأوجدته نبتة صغيرة برعما تكفأه الرياح يمينا وشمالا إلى أن صار شجرة أصلها ثابتة فرعها في السماء، فكان شوكه في عيون الجماعة وثماره لأعدائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قد ينادي إلى جماعة جديدة تحت مسمى جديد، ينادي لعقد المؤتمرات، ثم لو تتبعت المنهج الذي وضعه واللوائح التي أعلنها لوجدتها هي هي في الجماعة التي كان فيها، إلا أن الهوى الذي غلب عليه والشيطان الذي سول جعله يظن أنه جاء بجديد وهو الحق، وأن القديم عند جماعته هو الباطل، ولا بد أن يتبع هو وعقله هو الوحيد الصحيح، ومئات العقول التي مبدأها التشاور هي على بعض، وينسى لحظات البدايات. وما أجمل لحظات البدايات التي لها العهد، يوم أن كان صغيرا في محضن من محاضن هذه الجماعة يقوم معها الليل، والخواطر الإيمانية ورحلات البر ومخيمات الجوال أو الكشافة، والدعوة والتحرك في سبيل الله في وطنه وخارج وطنه، والسعي على الأرملة واليتيم والمسكين، والبساطة في الطعام والبساطة في الشراب، وختم القرآن وقيام الليل وزيارة المقابر وعيادة المريض وسلامة الصدر وبشاشة الوجه وابتسام الشفه ومصافحة القلب قبل اليد، وإعلان إني أحبك في الله إني أحبك في الله بقلب صادق، يوم أن ألقي عليه محبة من الله فأحبه الجميع، إذا تكلم أنصت الناس، وإذا كتب قرأ الناس، وإذا نادى استمع الناس. نسيت هذا كله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان؟ أين حسن العهد؟ لقد عهدنا في عالم البهائم لو أطعمت قطة أو كلبا يوما ما ينسى لقمة الطعام التي أكله، تراه عند بابك أو عند بيتك لا يفارقه، وهو لا عقل له إلا أنه يألف ويؤلف. والمؤمن هذه أصل صفته كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن هين لين كالجمل الأنف إذا انقيد انقاد، وإذا استنيخ على صخرة استناخ، فهو يألف ويؤلف. هذه صفته. فعلى كل أخ كبير كان أو صغير، عالم أو طالب علم، إذا ما انفصل عن جسد الجماعة فليتذكر أن الجماعة أم وهو ابن، وهل يستغني الابن عن أمه؟ مستحيل مستحيل، وقد امتص من صدرها لبن حياته واستدفأ جسمه في لحظات البرد والقشعريرة بحرارة جسمها، وأحس فيها السكينة والطمأنينة. وقد تعاقب الأم أبنائها، ولكن هذه المعاقبة على غير طبيعة الأم، فالأصل فيها الرحمة، والأصل فيها المودة، والأصل فيها الحنان، لكنها إذا رأت ابنها يكسر الكؤوس ويحطم الأطباق ويلوث البيت تعاقبه، وقد تطرده خارج الدار ويذهب بعيدا بعيدا، لكن بعد لحظة يقف ويلتفت عن يمينه وشماله فلا يرى خلفه إلا عتبة الباب، فيعود ماشيا ناكس الرأس ويضع يده ووجهه وذراعه على عتبة باب أمه وينام. وإذا فتحت الأم بعد لحظة بابها وهي تبحث عن وليدها، وقد رأته في هذه الحالة، حالة الندم، حالة التوبة، وحالة الذل، وحالة الانكسار، وحالة الرجوع بعد الهروب، هل ترميه أم تلقي بنفسها عليه وتأخذه إلى صدرها وعطفها وحنانها وتقول: أي بني لما دفعتني لكي أعاقبك فأخالف ما خلقني الله عليه وجبلني عليه من الرحم والحنان والعطف؟ هذا منك ليس مني، أنت الذي كنت السبب في ذلك، تعال تعال يا بني، فتدخله وهي أكثر حنانا وعطفا ورحمة ومودة لك، تطعمه، تغسله، تنظفه، تلبسه، ويحس الآن بعد عودته الثانية إلى أمه أنه أحوج ما يكون إليها، فإن كان من قبل لا يعرف قيمتها لمألوف الحياة عندها، أصبح الآن بعد الطرد وبعد الوحشة وبعد الغربة وبعد التشرد يعرف قيمة السكينة بجوار هذه الأم. يوم أن تناوشته الشياطين، شياطين النفس والهموم والوساوس والإنس والجن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هذه هي أمه الآن تدعوه فيعود إليها. يا أيها الخارج من الجماعة البعيد عن أمه، إن الجماعة تدعوك كل لحظة، كل لحظة هم تحس بها، كل لحظة غربة تحس بها، كل لحظة تشرد، كل لحظة كرب ووحشة، إن هذه اللحظات تذكرك بذلك الصدر الحنون الذي صبر عليك وأنت طفل صغير تخطو في حقل الدعوة خطواتك الأولى، وعلمك وأدبك ورباك، فلما كبرت واشتد عودك رميتها، وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رمان، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، ما كان ينبغي أن يكون حظ الجماعة منك هذا، بل لها البر كل البر. وأوجه أيضا الكلام إلى الجماعة فأقول لها: ما كان ينبغي عليك إذا فر ابنك منك أن تهمليه وتعتبرينه جسما مريضا تفرحين لبتره واستئصاله كما يفرح المريض لاستئصال السرطان؟ لا. وهل تفرح الأم يوم أن يتغرب الوليد؟ معاذ الله. أبناؤك أفرادك وأعضاؤك، إذا ند أحدهم وتولى ما عليك إلا أن تبسطي له جميع الوسائل ليعود. لا تعيني الشيطان عليه، ولا تعيني نفسه الأمارة بالسوء عليه. إذا شق لنفسه طريقا بعيدا عنك لا توسعي أنت بصدودك وجفائك وتغافلك طريق الصدود والابتعاد. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الممثل الأول للجماعة الإسلامية عليه الصلاة والسلام، الناطق الرسمي باسمها صلوات الله وسلامه عليه، يحدد معالم دعوته، لأن الداعية إذا انخرط في سلك الدعوة المحمدية لا يتوقع منها مصالحا مادية أو يتخذها سلما لمصالحه يتسلق عليه. أعلنها من أول لحظة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. فالذي يأتيني على أساس أن عندي خزائن أفتح لأرصدة وشيكات أوقع له فيها على بياض، هذا ليس موجود في الإسلام، بل قد آخذ منه أكثر مما أعطيه، وقد آخذ منه اللقمة التي بيده قبل أن يطعمها ليطعمها يتيم أو مسكين أو أسير. والذي يأتيني في الجماعة للعمل في سبيل الله يظن أن عندي خزائن الأرض، يدخل عندي فقير ويخرج مليونير، هذا على خلاف طبيعة الدعوات إلى الله رب العالمين. فالدعوة إلى الله أول أتباعها الفقراء كما تعلمون من حديث أبي سفيان مع هرقل، يوم أن سأله هرقل عن أتباع هذا النبي الجديد: أول من اتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قال: الفقراء والمستضعفون والسوقة. قال: كذلك أتباع الأنبياء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. فأنت يا أخي الداعية جئت إلى الدعوة باختيارك، راغبا بما عند ربك، راهبا من عقوبته والوقوف بين يديه. فإياك إياك أن يكون السبب الأول والرابط الأول هي المصلحة المادية أو حتى المصلحة المعنوية. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لتصبحوا أثرياء على حساب الدعوة. والذين يطلقون عليهم في زماننا هذا في الصحف التجار بالدين، الذين يتاجرون بالدين، أول يتفق معك على السعر عند ذلك يعطيك دين، يكيل لك الدين بالمكيال، مكيال الدرهم والدينار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. هذه هي طبيعة الداعية إلى الله وإن كان نبيا ورسولا: لا أعلم الغيب، لا أجعل حول نفسي هالة تتعدى حد البشر. فأنا مثلكم، أحزن كما تحزنوا، أفرح كما تفرحون، وأجهل وأنسى وأغفل، ولولا ربي يعلمني وينبهني فكنت من الغافلين. ولا أعلم الغيب، لأن قضية نسج الخيالات حول القيادات في الجماعات بدافع العاطفة والمحبة والإفراط في المحبة من أخطر ما يكون على الدعوات في سبيل الله، وهي التي تجعل أتباع هؤلاء الدعاة يتمسكون بأشخاص الدعوة لا بالدعوة نفسها. وإذا ما ضعف ذلك القدوة أو انحرف، انحرف الأتباع بعده، بل يبررون انحرافه ويجعلون الخطأ صوابا. من أول لحظة الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي عنه ما يتشدق به أتباع الدعاة اليوم، والله الداعي الفلاني أو قال لنا شيخنا أو شيخ الطريقة أو العالم أو القدوة أو شيخ الإسلام أو كذا أو كذا، بأي عبارة تقال أنه سيحدث كذا وكذا وكذا، ثم حدث كما قال بعد عام أو بعد عامين أو بعد 3 أعوام، كأنه يعلم الغيب، ويعتبرون هذه كرامة، ويعتبرون هذه درجة عالية ارتقى فيها فوق البشر، وأن الله خصه لأنه ولي من أوليائه وهكذا. فإذا مات بنوا على قبره ضريحا وجعلوه مزارا وتبركوا به حيا وتبركوا به ميتا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من خلال هذه الآية لأتباعه، ويحذر كل متبوع من أمته أن يقول هذه الكلمة كما قالها محمد صلى الله عليه وسلم وكما علمه القرآن: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لكي تخلص القلوب وتسلم النيات لله رب العالمين. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعونه: ماذا لنا يا رسول الله؟ والبيعة على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم ونسائهم وأموالهم، ويحاربون الأحمر والأسود، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. غيب من الغيوب لا يملك هو منها شيء، الآن شيء مادي ما يملك منه، وعد تأخذون مني هذا الوعد لكم الجنة، قال: امدد يدك نبايع، لا نقيل ولا نستقيل. وحتى في أواخر المعارك كان يقسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم ويترك السابقين من المهاجرين والأنصار، كما حدث في معركة حنين وغنائم هوازن. ولا أعلم الغيب حتى لا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأمة النصارى التي غالت في حب المسيح فعبدوه من دون الله. لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، أو كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما قولوا عبد الله ورسوله. ولا أقول لكم إني ملك، فإذا رأيتم مني يوما من الأيام تصرف معينا ينم عن بشريتي فتذكروا أنني بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا هو الفرق فقط لا غير، الفرق بعد أن اعترفت أني بشر أنه يوحى إلي، وهذا أمر خارج عن إرادتي من الله، وأبلغكم هذا الوحي. وهكذا الدعاة إلى الله، فإذا التابع في الدعوة والداعية رأى من قيادته هفوة، رأى من قيادته غلطة، رأى من قيادته ذهول وغفلة، لا يعنف، لا يهول، لا يطبل، لا يثير الغبار، أن يأتي بأدب ويأتي باحترام، فهؤلاء ليسوا ملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وانتهت العصمة بوفاته. ومع هذا يؤكد هذه الحقيقة: ولا أقول لكم إني ملك. فقد نسي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلى الرباعية ركعتين وذكره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وتكلم في أمر من أمور الدنيا وأفسى به، وتبين بعد ذلك خطأه في قضية تأبير النخر وتلقيح النخر، وقال بعد ذلك: أنتم أعلم وأدرى في أمور الدنيا. واجتهد في تبليغ الدعوة، فالتفت وعبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وقابل سادة قريش لعل الله يهديهم وبهداهم تهتدي الأمة، فكان هذا الاجتهاد يقومه القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو كان ملكا من الملائكة لما حدث هذا. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الصنف من المخلوقات: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في طاعة تامة. ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهي في قضية الوحي والأمر الشرعي معصوم صلى الله عليه وسلم، وفي القضايا الجبلية البشرية أكمل الناس وأحسن الناس صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يأتي من أمته من يحرص كل الحرص على التشبه به والتأسي به، وهؤلاء هم القدوات. فإذا ما رأينا هفوة من قدوة، ما تدعوني هذه الهفوة أن أنفصل عن هذه الجماعة وأن أترك الدعوة إلى الله، لأن وجودي في هذه الجماعة والدعوة إلى الله قضية الدين، وأنفع فيها نفسي قبل أن أنفع الجماعة. ماذا علمتني هذه الجماعة؟ ألم يزداد فيها إيماني وصيامي وصلاتي وحجي وذكري وتسبيحي وإنفاقي؟ ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فالحذر، كل الحذر، أن يكون الداعية إلى الله أعمى يتخبط، والأعمى في مسيره يتعثر ويصطدم ويسقط. فالحذر، كل الحذر، من التعثر في طريق الدعوة والاصطدام والسقوط، فإن الله جعل البصر والبصيرة للداعية نورا يشق به الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة وليس على ظلام وجهل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ تذكر قبل أن تبصر عيونك ببصيرة الجماعة ولم تعرف تأويل الأحاديث، وكم ضللتنا المناهج، وكم اجتالتنا التيارات، وكم خضنا في الظلمات، وكم كنا نصفق خلف الطواغيت، وكم كنا نصدق الكاذبين ونعتبرهم صديقين، وكم كنا نأخذ الغث والثمين من الروايات والكتابات والمؤلفات التي أهدرنا فيها زهرة أعمارنا. ولولا فضل الله سبحانه، ثم فضل هذه الجماعة التي حددت المناهج ورسمت الطريق ووضعت النقاط على الحروف وبينت وبصرت وعلمت، لكنا الآن نهيم في هذا المحيط من الظلمات لا نعرف كيف الخروج منه. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا مشاهد في زملاء لنا وأصدقاء عشنا معهم حياة من هذه الحياة لا يزالون في الظلمات يعمهون، ونحن استنقذنا الله واصطفانا واختارنا، ألا نكون على مستوى هذا الاختيار وهذا الاصطفاء وهذه النعمة؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فلننتمي إلى هذه الملة وإلى هذه الجماعة، ولنعض عليها بالنواجذ، ولنعلم أنها هي الماء الذي يحيا به السمك ونحن السمك، هي الهواء الذي يسبح به الطير ونحن الطير، هي الغذاء الذي ينمو منه النبات ونحن النبات، وبدونها فالهلاك والموت. واسألوا الذي جرب ذلك ماذا حدث له، اسألوهم وأنتم تعرفونهم يوم أن عرفوا الطريق ثم بعد ذلك انحرف. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من يرضى أن يكون في هذا الموقع خسيس؟ نسأل الله العافية. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعود إلى الآيات من سورة الأنعام. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فهذه الآيات وتلك العبر لا يعتبر بها ولا ينذر بها إلا الذين يخشون الله ويخافون من العرض عليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم أيتها الجماعة، إذا جاءكم الداعية تائبا منيبا آسفا نادما على ما بدر منه فافتحوا له صفحة جديدة، لا تكثروا عليه العتاب، بل قولوا قولة يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، واعتبروها نزغة من نزغات الشيطان، إذ نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولا تخاطبوه في لحظات عودته إلى أمه الجماعة إلا بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لن يأتيكم وحده أبدا، سيأتيكم ومعه شيطان أنتم لا ترونه. هذا الشيطان سيأخذ في لحظات عودته كل ضحكة منكم أو غمزة أو كلمة أو إشارة أو عبارة أنه هو المقصود فيها، وأنها استهزاء، وأنه هو المعني، وأنه هو المراد، وأن كل من في المجلس يعرفون حكايته، وأنه هو الضعيف وهو الذي فر من العمل وهو إلى آخره. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يربي أصحابه يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا حتى يؤلف بين قلوبهم. قضية التأليف من أخطر ما يكون، تعب الأنبياء بها تعبا عظيما، ويؤسفني أن بعض الدعوات أو الجماعات أو الأفراد يحطمون وثائق وعلائق ذلك التأليف الخطير الذي امتد عبر القرون بين القلوب المؤمنة والتي اشتركت في مساندته وتدعيمه وتمكينه آيات وأحاديث ومواقف وسير وبطولات ودماء وصبر وأمثلة وسجون ومعتقلات. ثم بكل سهولة يأتي فلان ما فيفك بين القلب والقلب والروح والروح، ولا يبالي ولا يعبأ أن يأكل لحم أخيه أو يكون سببا فتنة في فتنة أخيه أو في إبعاده عن الجماعة لكي يكون غنمة قاصية يأتيها الذئب في أي لحظة فيفترسها وليس حوله أحد يعينه أو ينصره. رضي الله عن عمر يوم أن قيل له أن فلان يشرب الخمر ويسبونه قال لا، لا تعين الشيطان عليه، ثم كتب إليه يدعوه إلى التوبة والمغفرة ويذكره بقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. فلما قرأها قال إن أمير المؤمنين يدعوني إلى التوبة ويهددوني بالعقوبة وإني جئت تائبا إلى الله رب العالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فيا جماعة الحق والخير، عندما نفسر ونفهم هذه الآيات لا نقف عند خصوص السبب ولكن نقف عند عموم المعنى، فلا نقول فقط إن سبب نزول هذه الآيات القصة الفلانية التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الشيخ تجاوز المعنى، لا، فالقرآن يخاطبنا نحن في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان. وإن كان الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الخطاب إلى كل من ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات مطلقة الزمان مطلقة المكان مطلقة البشر. إذا جاءك الداعية تائب ونادم، بل أنت إذا رأيتيه انفصل العضو عن الجسد بادري إليه وقولي له كما يقول الشاعر وإنك كلما أذنبت جئت إليك أعتذر، أنت تذنب وأنا أعتذر، بل آسف وأقول لعلي أنا السبب في ذنبك فاغفر لي يا أخي وتعال إلي مرة ثانية. إضفاء جو الأبوة والرحمة مطلوب من الجماعة لأنها أكبر ولأنها أعلم ولأنها أفهم، فهي أولى بمثل هذا الحلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأنا أقول للأفراد الذين ينفصلون لأسباب تافهة ينفصلون عن الجماعة، قد تكون هذه الأسباب فيها حظوظ نفس، والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله إنها لا تساوي هم ساعة في حظ نفسي. الجماعة عندما تجري انتخابات لكي تختار مسؤول على لجنة أو نقابة أو عمل أو أي مركز من مراكز العمل الإسلامي أو أي ثغرة من ثغور العمل الإسلامي، فلا يتطلع الأخ ويرفع هامته ويشرئب بعنقه فإذا ظهرت النتيجة في عدم اختياره ندم وتأسف وحمل في قلبه وأخذ يتذكر جهوده وبذله وعطاءه. هل أنت كنت تبذل لنفسك أم لله؟ هل كنت أنت تمن بهذا البذل؟ والله ما كان لك أن تدفع درهما أو تقدم قطرة من دمك إلا بتوفيق الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، هذا سؤال موجه إلى كل من يمن على الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يمن عليكم، هداكم للإيمان، قل يا محمد هذا وبين لهم هذه الحقيقة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فلا يقول والله أنا السبب في تأليف الكتاب الفلاني ودعوة القائد العلاني وأنا الذي صبرت ومن المؤسسين وأنا ركن ركين في العمل الإسلامي، نسوا جهدي نسوا بدلي، إن نسوا جهدك نسوا بدلك الله ما ينسى. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يجب أن تعي هذه الحقيقة، ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ما يدريك أنك أنت أحسن من الذي اختاره إخوانك عليك، ما يدريك مقاييس أنك أنت الأولى، من أين جاءت هذه؟ لأن شهادتك أكبر. فالحديث الصحيح يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ثم هذا تكليف وليس تشريف، وهي أمانة وحسرة وندامة. ألا تفرح إذا كنت تحمل صندوقا وزنه طن على ظهرك فيأتيك خمسة يحملونه عنك ليخففوا عليك الحمل؟ ألا تفرح؟ أفرح ورب الكعبة، أفرح ورب الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يبين بأن إذا اختير الأصغر والأقل علم والأقل سبق إلى آخره إلى آخره، قد يكون هذا امتحان وابتلاء للأعلم والأسبق والأقدر والأكبر والأسبق، بأن علمه وكبره وفهمه ما نفع في هذا الموقف لأنه سقط في الامتحان. فالله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الامتحان: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يجيب الله على هذا التساؤل الذي فيه رائحة الكبر: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لعل هذا الصغير النحيف اللي ما عنده شهادة ولا عنده مال ولا عنده ثراء ولا عنده حسب ولا عنده نسب، عنده صدق وإخلاص وإيمان كالجبال في قلبه، لو أقسم على الله لأبره، وبروحانيته وإيمانه أنفع للجماعة من الصفطات الفكرية والترف الذهني اللي يحمل ذلك المثقف الكبير والمسؤول العظيم. لأن الله يعلم نوايا نفسه وشفافية روحه وأثره البليغ بكلماته البسيطة الصادقة في الناس وفي الدعوة، فاختاره الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون هو في مقام المسؤولية. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. والله يا إخوان كثيرا ما كنا نجلس إلى فصحاء بلغاء خطباء إذا تكلموا ما تدري كيف يخرج الكلام من أفواههم كالدر كاللؤلؤ الرطب يتناثر من أفواههم، لكنه ما يتجاوز الأذان وليس له أثر في قلوبنا وفي نفوسنا، كأننا نسمع آلة أو جهازا أو ببغاوا يردد كلاما لا معنى له، لأنه لا يملك حرارة الإيمان وكم من أخ لا يستطيع أن يركب جملة على جملة وعبارة عن عبارة، مرة يكمل المعنى بإشارة، ومرة يكمل المعنى بلهجة عامية، ومرة يلتقط كلمة واحدة من اللغة العربية ثم يسكت لكي يجمع فكرة فيكمل الجملة الناقصة المقطوعة، ومع هذا ما أن يتكلم دقيقة إلا وتنهمر دموعنا تأثرا وخشوعا واعتبارا وموعظة لكلامه. وأبلغ مثل أضربه الآن ما يقوم به أطفال الحجارة في فلسطين، لا تخرجوا من جامعات ولا من كليات ولا حفظوا المصحف ولا حفظوا الحديث ولا أخذوا شهادة الدكتوراه ولا درسوا عند مشايخ ولا تفننوا في فهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أطفال، نقرأ نحن أخبار الشهداء لعمر 10 وعمر 12 13 و14 إلى 20، هذا ما خبرته في الدعوة وفي العلم، ومع هذا فعلوا ما لم يفعله كبار المشايخ والدكاترة والهيئات، وصاروا حجة الله في الأرض على الحاكمين والمحكومين. وتنطبق هذه الآية فعلا عليهم وعلى أمثالهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. نعم، هؤلاء أطفال الحجارة من الله عليهم من بيننا في زماننا هذا، زمان الهزائم والذل والركون إلى الأرض والتخلف مع الخالفين والقاعدين، من الله عليهم بالجهاد ما لم يمن على لحم طويلة وعلى شهادات عريضة وعلى هيئات ورموز تشار إليها بالبنان وتسلط عليها الأضواء. وأقام الله الحجة سبحانه وتعالى على أهل هذا الزمان بماذا؟ بحجار، بحجار. وما يدر المساكين، يعني إلى متى يستمر؟ ما يدر، يوم يومين ثلاثة، ما يدر. كل يوم يبعثهم الله من جديد سبحانه وتعالى. ونبيت لا، كما يقول الشاعر، ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذا الخطاب وجهه إلى الجماعات الإسلامية، إذا جاءكم الذي أخطأ ثم عاد تائبا تقبلوه بالسلام والترحاب والبشاشة، لا يحس بالوحشة، لا تنظرون إليه شزرا وعجبا، ما الذي جاء به؟ الله جاء به، لولا أن في قلبه بقية إيمان لما جاء، ولولا أمواج التوبة تصطدم في صدره لما جاء. فإذا فرحنا له كفرحنا في استقبال الغريب المسافر من أحبابنا بعد زمن طويل، كيف نهش ونبش في وجهه ونرحب به ونجعله يجلس على صدر المكان وعلى الأريكة، ونسأله عن نفسه وأهله وأولاده وأحواله وماله ومشاكله وعن قلبه وإيمانه وصلاة الجماعة، ونبين له المودة والرحمة والعطف إلى آخر إلى آخر، حتى لا يحس بالوحشة والغربة. فآثار المرض لا تزال فيه وينقلها. فإذا إحنا ما يعني مسحنا عليه بيد حنون، بيد المعالج، ما يشفى، سينفر من جديد ويبتعد من جديد، لأن الآن هو في فترة نقاهة وعنده حساسية مرهفة لكل فيروس يهجم على جسمه. فالله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله يغفر وإحنا ما نغفر، الله يرحم وإحنا ما نرحم، الله يتوب وإحنا نعاتب ونلوم ونحاسب ونعنف ونسرب ونقطع ونمزق. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات أقام الحجة على الدعوة والداعية سواء بسواء. قال في آخرها: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين سبيل المجرمين، هذا التفصيل الدقيق وهذا البيان العميق، لكي تستبين سبيل المجرمين فلا يبقى للمنفصل عن الجماعة عذر بعد ذلك، بعد وضوح السبيل، سبيل أهل الحق وسبيل أهل الباطل، بعد أن ذاق رحمة الجماعة وشقاء الانفراد وقوة الجماعة وضعف الغربة التي هو فيها والوحشة والابتعاد، فما عليه بعد أن وضحت له سبيل المجرمين الذين كانوا يحرصون كل الحرص أن يسقط معهم في أسفل سافلين، أن يبادر وبأقصى سرعة، وهي دعوة وجهها لكل داعية كان في جماعة إسلامية يدعو إلى الله ثم انفصل لأي سبب من الأسباب، فليلق خلفه تلك الأسباب وليعد إلى أمه الجماعة، فإن من برها أن يعود إليها ليعيش أيامه الأولى، أيام الأنس الإيماني، الأنس بذكر الله وحلاوة الإيمان ونور اليقين وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. نعم أحبتي في الله، دعوة مفتوحة إلى كل داعية هجر جماعته أو ابتعد عن إخوانه، أقول له: عد سريعا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من سبيل المجرمين، واجعلنا على سبيل المؤمنين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.